ما أكثر أنواع الصابون، الكل إليها محتاجون. ما أكثر أنواع الصابون، الكل إليها محتاجون. تتحقق كل نظافتنا، تتحقق كل نظافتنا بالماء الطاهر والصابون، بالماء الطاهر والصابون. قبل الأكل، قبل الأكل وبعد الأكل، وبعد الأكل بالصابون يطيب الغسل، بالصابون يطيب الغسل. هذا أطهر، هذا أطهر، هذا أنقى، هذا أنقى. إن كنت كبيرا أو طفل، إن كنت كبيرا أو طفل. في أثناء، في أثناء الاستحمام، الاستحمام أغسل رأسي بالصابون، أغسل رأسي بالصابون. وبه يحلو، وبه يحلو الاستحمام، الاستحمام. والكل بهذا يعترفون، والكل بهذا يعترفون. الصابون، الصابون يظل ضرورة، يظل ضرورة من أجل ضمان نظافتنا، من أجل ضمان نظافتنا. يجعلنا، يجعلنا في أجمل صورة، في أجمل صورة بنظافتنا وطهارتنا، بنظافتنا وطهارتنا. ما أكثر أنواع الصابون، الكل إليها محتاجون. تتحقق كل نظافتنا، تتحقق كل نظافتنا بالماء الطاهر.